بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالصلح. هل يشترط في الصلح أنه ما يتم حتى يعرف من هو صاحب الحق، أو إذا تراضوا بدون معرفة من الأحق في المسألة يجوز ذلك؟ إذا تراضوا يجوز، إذا تراضى الطرفان فلا بأس. لكن بدون رضا أحد الطرفين لابد أن يعلم من هو صاحب الحق، فهو الذي يتنازل عن حقه. إذا كان أحد الطرفين لا يرضى فلابد من الوصول إلى من هو صاحب الحق، ثم صاحب الحق إن رضى بالصلح بأن يضع شيئا من حقه، وإلا فليستحق حقه. هل إذا اشترط المصلح يقول أنا سأطالب لك بمال مثلا تعطيني من المال كذا أو بأرض تعطيني منها كذا؟ الإصلاح بين الناس من القربات العظيمة، من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: ومن يفعل ذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن فعله بقصد شيء من المال ذهب عليه الأجر، أذهب على نفسه الأجر وجاز له ذلك. لكن من احتسب الأجر فماذا؟ من احتسب الأجر فله أجر عظيم بهذا العمل. وإن أعطي شيء بدون اشتراط لم يذهب عليه الأجر. أما إذا كان ما يعمل ذلك إلا باشتراط أذهب عليه الأجر، أو أذهب عليه من الأجر بحسبه. ومثلها الشفاعة، في باب الشفاعات بعض الناس يقول اشفع لك لكن بمقابل كذا وكذا. كذلك الشفاعة من فعل الخير، فإذا كانت خالصة حصل على أجر عظيم، وإن قصد بها شيء من الدنيا فله ما نوى. هل يكون عمله مردودا عليه شرك لأنه أراد به الدنيا؟ ذاك أضيف. لماذا؟ لا عبادة، الشفاعة أشفع لأخي عبادة، الصلح أيضا عبادة من العبادات إلى الله عز وجل. يا مسعين يعني هذه العبادة ليست عبادة محضة ما تعمل إلا تقربا لله كالصلاة والصيام، هذه أعمال تعمل حتى يراد بها الدنيا ويراد بها، ليست عبادة محضة. من قصد بها العبادة وقعت له عبادة، ومن قصد بها الدنيا وقعت له دنيا. مثل أيضا بناء المساجد، من بنى يريد العمل يبني وعامل من العمال، وعامل يريد وجه الله، وعامل آخر يريد مال، فكل له نيته. هذه أعمال ليست عبادة محضة، أعمال تعمل ويراد بها غير العبادة. أما الذي ما يقع إلا عبادة محضة ما يصلح أن يراد به دنيا، مثل الصلاة والصيام. من شفع على أخي شفاعة بدل وهدية باب عظيم من باب الربا ما يكون الاشتراط من باب أولى؟ قد أعطاه عن ضيف نفس، كيف هذا يشتري؟ لا، حملوها على الشفاعة بالباطل، هذا أحسن حمل للحديث، أنه شفاعة بباطل. وعقب الحافظ في البلوغ عقبها بحديث: لعن الله الراشي والمرتشي، كان إشارة إلى هذا. والله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: ثانيا الصلح على الإقرار، وصورته أن يدعي إنسان على آخر أن عنده له مسجل مثلا، فيعترف له بذلك ثم يصالحه على أن يعطيه 2000 ريال مثلا فيعترف له بذلك، ثم يصالحه على أن يعطيه 2000 ريال مثلا أو يكون له عليه 10,000 فيعترف بها أقره، ويصالحه على 5,000. فهذه الصورة إن كان بشرط من المدعى عليه كأن يقول لا أقر لك بال10,000 إلا أن تصالحني على 5، فلا نعلم أحدا أجاز هذه الصورة، بل هذا ظلم وأكل مال بالباطل. وأما إذا كان الوضع من المدعي بدون شرط من المدعى عليه فهذا جائز، وقد نقل على جواز الاتفاق، والواقع أنه قد خالف جماعة من الحنابلة في ذلك إذا وقع ذلك على أنه صلح، وقالوا فيه هضم لصاحب الحق لأنه قد اعترف له بحقه فلزمه ما أقر به، فإذا بذل له دونه فقد هضمه حقه، هو رضي من نفسه ليس فيه هضم. ورد عليه ابن القيم رحمه الله فقال هذا ليس فيه هضم، وإنما الهضم أن يقول لا أقر لك حتى تهب لي كذا وتضع عني كذا، هذا يفعله بعض الناس، يكون عنده حقوق للناس أقول ما سأعطيك إلا أن تسامحني في النصف أو إلا أن تسامحني بالثلث، هذا ما يجوز. يكون ما عنده بينات عليه ولا شيء أقول أنا سأعطيك بشرط ماذا، تعفو عني بالنصف تعفو عني بالثلث، هذا ما يجوز، هذا ظلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وإنما الهضم أن يقول لا أقر لك حتى تهب لي كذا وتضع عني كذا، وأما إذا أقر له أقول نعم عندي لك 10,000 ثم صالحه ببعضه فأي هضم من هناك، عندي لك 10,000 لكن الحال عندي ضيق وكذا، قال خلاص أعطني 5، تصالح على 5. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فأما في الاعتراف فإذا اعترف بشيء وقضاه من جنسه فهو وفاء، وإن قضاه من غير جنسه فهي معاوضة، إذا اعترف بشيء وقضاه من جنسه فهو وفاء من جنس ما في ذمته، وإن قضاه من غير جنسه فهي معاوضة صارت بيعا، عندك لي ماذا 3 أوسق من البر ثم يقر لك أقول نعم عندي لك 3 أوسق من البر لكن سأعطيك بدلها من التمر، هذه معاوضة الآن صارت. وإن أبرأه من بعضه اختيارا منه واستوفى الباقي أبرأه من بعض اختيارا، عندي لك 3 أوسق من البر لكن يقول له خلاص أعطني 2 وسقين فقط ووسق مسامح فيه، وإن أبرأه من بعض اختيارا منه واستوفى الباقي فهو إبراء، استوفى الباقي أبرأه من بعضه، وإن وهب له بعض العين وأخذ باقيها بطيب نفس فهي هبة، يعني أتى بها كاملة فأخذ بعضها وأعطاه البعض، فلا يسمى ذلك صلحا ونحو ذلك. قال ابن أبي موسى وسماه القاضي وأصحابه صلحا، إذا أبرأه من قبل نفسه هذا ما هو صلح، ما طالب ذلك ولا تشاجر ولا شيء، من قبل نفسه قال أعطني كذا والباقي لك، هذا ما هو صلح، هذا إبراء أو المعاوضة كذلك، هذه الصور ليست من الصلح. قال ابن أبي موسى وسماه القاضي وأصحابه صلحا، وهو قول الشافعي وغيره، والخلاف في التسمية، أما المعنى فمتفق عليه، وهو فعل ما عدا وفاء الحق وإسقاطه على وجه يصح، وذلك 3 أقسام: معاوضة وإبراء وهبة. المعاوضة يأخذ منه شيئا آخر، الإبراء يأخذ منه بعض ويسقط عنه البعض، يقول اقضني نصف الكمية أبرأه عن الباقي. الهبة يعطيه كاملا فيأخذه بيده ثم يعطيه البعض، هذا هبة. قلت أما إذا عاوضه بشيء آخر فيراعى في صحته ما يراعى في البيوع فيفسد بما تفسد به البيوع، فمثلا لو كان له عليه دنانير فاعترف له بها وصالحه على دراهم فلا يجوز التفرق حتى يقبضها أو كان له عليه دين فصالحه على أن يعطيه شيئا موصوفا في ذمته فلا يجوز، لأنه بيع دين بدين، وهكذا فقس عليه. هذا على قول الجمهور. عندك دين في ذمتك، أقول أريد بالدين الذي في ذمتك سلما، أجعله سلما بشيء موصوف بالذمة. الجمهور منع من ذلك، والصحيح والجواز، لأن هذا من باب الإسقاط. تقدم أن ابن القيم وشيخ الإسلام أجاز هذه الصورة. عندك لي 100 دينار، أقول 100 التي في ذمتك 100 دينار اجعلها لي سلما، وفر لي 20 وسقا من الزبيب إلى 6 أشهر. هذا العمل جائز على الصحيح، والجمهور جعلهم بيع الدين بالدين. يعني يقال هذا على قول الجمهور، هذا التمثيل على قول الجمهور، لأنه بيع دين بدين فعلق عليه هذا التمثيل على قول الجمهور، وقد نقل إجماعا في المسألة والصحيح جوازه. أجازه شيخ الإسلام ابن القيم. كما تقدم صفحة كم؟ 488. نعم أحسنت، 488، صفحة 488. قال: وأما الإبراء والهبة فاشترط جماعة من الحنابلة والشافعية أن لا يخرج ذلك مخرج الشرط، كان يقول أبرأتك من نصف الدين على أن تعطيني الآن ما بقي، أو يقول وهبت لك بعض ما عندك على أن توفيني وتعطيني بقيتها الآن. وحجتهم أنه إذا شرط فقد جعل الهبة والإبراء عوضا عن الوفاء. أما إذا كان الوقت ما قد أتى، ما قد حل وقت الدين، فلا بس، قد يطلق عليه صلح، تصالحوا على هم. يعني وقت السداد ما زال بعد أشهر، قال قدمه لي الآن مقابل كذا، هذا صلح. الخلاف في التسمية كما تقدم. قال: وحجتهم أنه إذا شرط فقد جعل الهبة والإبراء عوضا عن الوفاء به، فكأنه عاوض بعض حقه ببعضه. والصحيح هو جواز ذلك، وإن أخرجه مخرج الشرط لأنه حقه وملك له، وقد تنازل عنه بذلك الشرط، فما المانع من ذلك؟ المسألة الخامسة: إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دين مؤجل ببعضه حالا. نعم، هي هذه الصورة جاءت. قال: منع أكثر أهل العلم من ذلك، وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم وسالم والحسن والشعبي ومالك والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق والثوري وأبي حنيفة. وحجة في ذلك أن فيه ربا، فإنه يعطيه 10 حالة ب20 مؤجلة مثلا، يعني عنده في ذمته 20 مؤجلة، فأقول له أعطني 10 ومسموح في الباقي، عجلها لي الآن وسامحتك فيما بقي. قالوا كأنه اشترى منه 10 بـ20. هذا ليس من باب المعاوضة إنما من باب الإبراء. هذا إبراء ليس معاوضة. 20 في ذمتك، قلت هات 10 الآن ومسموح، مقابل أنك تعجل القضاء. هذا من باب الإبراء وليس من باب المعاوضة، ولأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن التعجيل، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. هذا من باب الإبراء، بيع التأجيل يعني كان هذا في الربا في القرض، أقول أزيدك في المدة وتزيدني في الدراهم، هذا هو الربا. لكن هذه الصورة عبارة عن تأجيل حقي، وهذا جائز أن يتعجل حقي، وأضع لك شيئا من قبل نفسي إبراء، هذا ما يضر. قال وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول النخعي والحسن وابن سيرين وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ورجحه السعدي وابن عثيمين. قال ابن القيم رحمه الله وهذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمة من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا. يعني هذا ليس من الربا، ما هناك زيادة، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا أخذ أقل من رأس ماله من طيب نفسه. فإن الربا زيادة وهي منتفية هنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوا على الربا. ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله عجل لي وأهب لك 100، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح. انتهى. قلت والقول الثاني والصواب، الله أعلم. المسألة السادسة، إذا تدلت أغصان شجرة على ملك الجار كبيته وحائطه، فتصالح على تركها مع عوض معلوم. والأصل أن الأغصان ليس لصاحب الشجرة أن يجعل أغصانه تطل على بيت صاحبه أو على ملكه، لأن الهواء تابع للقرار، هواء البيت تابع لقراره، هواء الأرض تابع لقراره. لكن لو تصالح على الترك مقابل عوض. قال ذهب بعض الحنابلة إلى أن له أن يصالحه على عوض معلوم، منهم ابن حامد وابن عقيل، وسواء كان ذلك الغصن رطبا أو يابسا، لأن الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة، لكونها لا تمنع التسليم بخلاف العوض، لأن هذا ليس من باب العوض حتى لا بد أن يعلم مقداره. فإنه يفتقر إلى العلم لوجوب تسليمه، والحاجة داعية إلى ذلك. قال ابن قدامة وهو اللائق بمذهب أحمد، وأيضا يستطيعون أن يضبطوا الغصن، يقول الغصن إذا دخل إلى قدر كذا وكذا متر كذا، يستطيعون يضبطونها أيضا، حتى المصالح عن هنا استطاع أن يضبط، مثلا يأذن به إلى قدر معين. وذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة الصلح سواء كان رطبا أو يابسا، لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص، وربما ذهب كله، وهو قول ابن الخطاب. وذهب بعض الحنابلة منهم القاضي إلى أنه إن كان يابسا معتمدا على نفس الجدار صحة المصالحة عنه، لأن الزيادة مأمونة فيه، ولا يصح الصلح على غير ذلك، لأن الرطب يزيد في كل وقت، وما لا يعتمد على الجدار لا يصح الصلح عليه لأنه تبع للهواء، وهذا مذهب الشافعي. قلت والصواب والقول الأول، والله أعلم. المسألة السابعة، إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها. سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال لا أدري، فاحتمل جماعة من الحنابلة صحة ذلك، ونقل عن مكحول ما يدل عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويحتمل أن لا يصح، وهو قول الأكثرين. وإليه ذهب الشافعي لأن العوض مجهول، فإن الثمرة مجهولة وجزءها مجهول، ومن شرط الصلح العلم بالعوض، ولأن المصالح عليه أيضا مجهول لأنه يزيد ويتغير على ما أسلفنا، يعني فيه جهالة. قال: ووجه الأول أن هذا، وجه الأول هو الجواز، أن هذا مما يكثر في الأملاك وتدعو الحاجة إليه، وفي القطع إتلاف، فجاز مع الجهالة كالصلح على مجرى مياه الأمطار، والصلح على المواريث الدارسة والحقوق المجهولة التي لا سبيل إلى علمها. ويقوى عندي أن الصلح هنا يصح، بمعنى أن كل واحد منهما يبيح صاحبه ما بذل له، يعني كل منهم طابت نفسه، فصاحب الهوى يبيح صاحب الشجرة إبقاءها ويمتنع من قطعها وإزالتها، وصاحب الشجرة يبيحه ما بذل له من ثمرتها، ولا يكون هذا بمعنى البيع، لأن البيع لا يصح بمعدوم ولا مجهول، والثمرة في حال الصلح معدومة مجهولة، ولا هو لازم، بل لكل واحد منهما الرجوع عما بذله، إذن ما يجعلونه لازما، يتصالحان عليه، ويكون إذا رأى الضرر عليه رجعا، إذا رأى الضرر عليه رجعا ذلك، ولا هو لازما، بل لكل واحد منهما الرجوع عما بذله، والعود فيما قاله، لأنه مجرد إباحة من كل واحد منهما لصاحبه، فجرى مجرى قول كل واحد منهما لصاحبه: أسكن داري وأسكن دارك، من غير تقدير مدة ولا ذكر شروط الإجارة، أو قوله: أبحتك الأكل من ثمرة بستاني فأبحني الأكل من ثمرة بستان، وكذلك قوله: دعني أجري في أرضك ماء ولك أن تسقي به ما شئت وتشرب منه، ونحو ذلك، فهذا مثله بل أولى، فإن هذا مما تدعو الحاجة إليه كثيرا، وفي إلزام القطع ضرر كبير وإتلاف أموال كثيرة، وفي الترك من غير نفع يصل إلى صاحب الهواء ضرر عليه، وفيما ذكرناه جمع بين الأمرين ونظر للفريقين، وهو على وفق الأصول فكان أولى. طيب، كما قال ابن قدامة فيه فوائد، لكن يكون ليس على سبيل الإلزام، على سبيل التراضي. المسألة الثامنة: الصلح على المجهول. وصورته مثلا أن يعلم رجلان أن هذه الأرض ملك لهما، ولا يعلم كل واحد منهما نصيبه، فيتصالح على أن تجعل الأرض بينهما نصفين. فهذه الصورة تجوز عند الحنابلة إذا لم يمكن معرفة المجهول، نعم، بهذا القيد، أما إذا أمكن فلا بد أن يعرف الحق، وهو الذي يتنازل عن حقه. فهذه الصورة تجوز عند الحنابلة إذا لم يمكن معرفة المجهول، ما هناك بينات ولا شهود، وتتبعوا ما وجدوا أحدا، الشهود يشهدون أنها ملك لهما، ولا يعلمون كم نصيب كل واحد. ومنع من ذلك الشافعي لأن الصلح عنده يكون على تنازل عن بعض الحق، وهذا لم يعلم قدر حقه حتى يصالح عليه، وهذا لم يعلم قدر حقه حتى يصالح عليه. والصواب قول الحنابلة وترجيح الشوكاني رحمه الله كما في الدراري: تنبيه، إذا أمكن معرفة المجهول فلا يجوز الصلح حتى يعلم، إذا أمكن معرفة المجهول فلا يجوز الصلح حتى يعلم، على مذهب الحنابلة أيضا، لأنه ربما يصالح عليه ويظن أن حقه قليلا ثم يرى نصيبه كثيرا فيحصل عدم الرضا. المسألة التاسعة: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على إسقاط بعضه وتأجيله، يسقط البعض مقابل التأجيل، يعني صاحب الحق هو الذي يطالب التأخير، كأنه ما يريدك تعطيه الآن، له عليه دين حال، فصالحه على إسقاط بعضه وتأجيله. نعم هذا هو، يعني صاحب المال هو نفسه ما يريد أخذ المال الآن، أقول ضعه عندك إلى بعد شهر، إلى بعد شهرين وأسقط لك قليلا، قد يكون عليه ضرر في بعض الأماكن أن يأخذ ماله في ذلك الوقت، ما يحب أن يأخذه. أي. قال بعض الحنابلة لا يصح الإسقاط ولا التأجيل بناء على ما تقدم من أنهم لا يرون الصلح إلا على الإنكار. قال بعض الحنابلة يصح الإسقاط دون التأجيل بناء على ما تقدم في القرض من أن الحال لا يتأجل. وقال بعض الحنابلة يصح الإسقاط والتأجيل، قال ابن قيم وهو قول أهل المدينة اختاره شيخنا يعني شيخ الإسلام انتهى، وهو ترجيح الشيخ العثيمين. يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.